الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال رحمه الله: حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أبو حيان التيمي قال حدثني أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لما ذاك؟ قال: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي 4 مرات. اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي. اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله الذي اصطفاك الله برسالته وبكلمته على الناس، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي. اذهبوا إلى عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمة الناس في المهد، وكلمت الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا، نفسي. اذهبوا إلى محمد فيأتون فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فيقول: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة، لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة بن يعني المحقق على اللفظ الأول طويل في تخريج، يقول: رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه ابن مبارك في زيادة. نعم حصليك، رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد في مسنده، نعم، ورواه ابن مبارك في زياداته، نعيم بن حماد في زياداته على كتاب الزهد لابن المبارك، ورواه من طريق عبد الله مبارك البخاري في صحيحه، والترمذي في سننه، والبغوي في شرح السنة، ورواه من طريق أبي حيان البخاري وابن أبي شيبة في مصنفه، ومسلم في صحيحه، وابن ماجة في سننه، وأبو عوانة في مسنده، وابن خزيمة في التوحيد، وابن أبي عاصم في السنة، وابن مندة في الإيمان، والحديث سنده صحيح. ما في شك. نعم، أقول ما في شك في البخاري. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد فتناول الذراع، وكان أحب الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وضعت ولا وضعت؟ غير مشكل أحسنك. ها؟ غير مشكل عندي أحسنك. ما هي مضبوطة؟ نعم. يقول نعم وضعت. قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد فتناول الذراع، وكان أحب الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهس نهسة فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ثم نهس أخرى فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ثم نهس أخرى فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فلما رأى أن أصحابه لا يسألونه قال: ألا تقولون كيف هو؟ قالوا: يا رسول الله كيف هو؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين. كيف هو؟ نعم أحسن لك، كيف هو؟ نعم. قال: يقوم الناس لرب العالمين، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس من رؤوسهم فيشتد عليهم حرها. قال: فينطلقون من الضجر والجزع فيأتون آدم، وذكر الحديث بمثل معناه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم وعنده نفر من أصحابه، فتناول الذراع وكان أحب الشاة إليه، فنهس نهسة وذكر مثل حديث عمارة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى الحنظلي قال: حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي قال: حدثنا إسماعيل بن رافع المديني عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه شاخص بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله، ما الصور؟ قال: القرن يأمر الله إسرافيل أن ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. فإذا نفخ نفخة البعث خرجت الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول الجبار: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، فتدخل الأرواح في الأرض. الحمد لله، يرحمك الله، يهديكم الله سبحانه. يقول: والثالثة نفخة القيام لرب العالمين، فإذا نفخ نفخة البعث خرجت الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول الجبار: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، فتدخل الأرواح في الأرض على الأجساد، ثم تمشي في الخياشم، ثم تنشق عنهم الأرض، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، فيخرجون سراعا إلى ربكم ينسلون مهطعين إلى الداعي، يوقفون في موقف واحد مقدار 70 عاما، حفاة عراة غلفا غرلا، لا ينظر إليكم ولا يقضي بينكم، ثم يضجرون فيقولون: من يشفع لنا إلى ربنا فليقضي بيننا، فيقولون: ومن أحق بذلك من أبيكم آدم؟ فيؤتى آدم فيطلب ذلك إليه فيأبى، فيستقرئون الأنبياء نبيا نبيا، كلما جاءوا نبيا أبى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتوني، وإذا جاءوني انطلقت حتى آتي الفحص فأخر ساجدا. الفحص، أحسن عليكم. الفحص إيش؟ يقول المحقق: الفحص أي قدام العرش، هكذا فسر في الحديث، ولعله من الفحص البسط والكشف النهاية. طيب ايش قال على الحديث نفسه تخريج او التخريج في نهاية الحديث أحسن عليكم باقي ما نهى الحديث باقي؟ نعم أحسن عليكم كمل يعني بعده نعم وإذا جاءوني انطلقت حتى آتي الفحص فآخر ساجدا فيبعث إلي ربي ملكا فيأخذ بعضدي ويرفعني قال أبو هريرة فقلت يا رسول الله وما الفحص قال قدام العرش فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم فيقول الله عز وجل أنا آتيكم فأقضي بينكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع فأقف مع الناس فبينما نحن كذلك وقوفا إذ سمعنا حسا من السماء شديدا فهالنا فينزل أهل السماء الدنيا بمثل من في الأرض بمثل من في الأرض من الجن والإنس حتى إذا دانوا من الأرض فأشرقت الأرض لنورهم وأخذوا مصافهم فقالوا أفيكم ربنا قالوا لا وهو آت علينا ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة وبمثلي من فيها من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض لنورهم وأخذوا مصافهم فقالوا أفيكم ربنا قالوا لا وهو آت علينا ثم ينزل أهل السماوات أهل سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى في ظل من الغمام والملائكة تحمل عرشه ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الأرض السفلى والأرضون والسماوات على حجازهم والعرش على مناكبهم لهم زجل من التسبيح ثم يضع الله عرشه حيث يشاء من الأرض فيقول وعزتي وجلالي لا يجاوزني أحد اليوم بظلم ثم ينادي نداء يسمع الخلق كلهم فيقول إني أنصت لكم منذ خلقتكم أبصر أعمالكم وأسمع قولكم فأنصتوا لي فإنما هي صحفكم وأعمالكم تقرأ عليكم فمن وجد منكم خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فيقضي الله تعالى بين خلقه غير الثقلين الجن والإنس يقيد بعضهم من بعض حتى إنه يقيد بعضهم من بعض يقيد بعضهم من بعض حتى إنه لتقيد الجماء من ذات القرن فإذا لم يبقى تبعة لواحدة عند أخرى قال الله لها كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ثم يقضي الله بين الثقلين الإنس والجن حتى إنه لا يكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه أن يخلص الماء من اللبن حتى إذا لم يبق لأحد عند أحد تبعة نادى مناد أسمع الخلائق كلهم ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد دون الله شيئا إلا مثلت له الآلهة بين يديه ثم يقودهم إلى النار وهي التي يقول الله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها ثم يقول الله تعالى لسائر الناس الحقوا بإلهكم وما كنتم تعبدون فيقولون ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره فيقول وهل بينكم وبين ربكم من آية تعرفونها فيكشف عن ساق فيتجلى لهم من عظمة الله ما يعرفون أنه ربهم فيخرون سجدا ويجعل الله أصلاب المنافقين كصياصي البقر فيخرون على أقفيتهم ثم يأذن الله أن يرفع رؤوسهم ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم كقد الشعرة أو كحد السيف له كلاليب وخطاطيف وحسك كحسك السعدان دونه جسر دحض مزلة فيمرون كطرف العين طرف أحسن عليكم فيمرون كطرف العين وكلمح البرق وكمر الريح وكأجاويد الخيل وكأجاويد الركاب وكأجاويد الرجال فناج سالم وناج مخدوش ومكدوش على وجهه فيقع في جهنم خلق من خلق الله أو بقتهم أعمالهم فمنهم من تأخذ النار قدميه لا تجاوز ذلك ومنهم من تأخذ إلى نصف ساقيه ومنهم من تأخذ إلى حقويه ومنهم من تأخذ كل جسده إلا صورهم حرمها الله على النار فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فيدخلنا الجنة فيقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا فيؤتى آدم فيطلب ذلك إليه فيأبى ويقول عليكم بنوح ثم ذكر رسولا كلهم يأبى فيأتوني ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدني بهن فآتي باب الجنة فأستفتح فيؤذن لي فأدخل الجنة فإذا دخلتها نظرت إلى ربي على عرشه فخررت ساجدا فأسجد ما شاء الله أن أسجد فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه فيقول ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع وسل تعطه فأقول يا رب من وقع في النار من أمتي فيقول الله عز وجل اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوهم من النار فيخرج أولئك ثم يقول اذهبوا فمن كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوهم من النار ثم يقول ثلثي دينار ثم يقول نصف دينار ثم يقول ثلث دينار ثم يقول قراطا ثم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان قال فيخرجون أولئك فيدخلون الجنة. يقول الحديث رواه العقيلي في الضعفاء وابن عدي في كامله. في ترجمة محمد بن يزيد بن أبي زياد كلاهما بسنده عن إسماعيل بن رافع به بلفظه. وقال البخاري في تاريخه في ترجمة محمد بن يزيد بن أبي زياد روى عنه إسماعيل بن رافع حديث الصور مرسل ولم يصح. وقال خلال سئل أحمد عن حديث الصور فقال رجاله لا يعرفون. قلت الحديث أحمد. وقال خلال سئل أحمد عن حديث الصور فقال رجاله لا يعرفون. قلت الحديث سنده ضعيف جدا لأمور: إسماعيل بن رافع ضعيف، ومحمد بن يزيد بن أبي زياد مجهول، وفي سنده رجل مبهم، وتضعيف العلماء له كما ذكرته آنفا. وفي متنه غرائب ومخالفات للأحاديث الصحيحة. انتهى. أحسن عليكم. قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال قال انطلقنا إلى أنس بن مالك في رهط من أهل البصرة لم يعلمنا إلا هذا الحديث، وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وإذا هو يصلي الضحى، فاستأذن ثابت فأذن لنا فدخلنا عليه، فجلس ثابت معه على سريره أو على فراشه، فقلت لأصحابنا لا تسألوه عن شيء أول من هذا الحديث فإنا خرجنا له. قال ثابت يا أبا حمزة إن إخوانك من البصرة جاءوا يسألونك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة. قال نعم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة صار الناس بعضهم في بعض فيؤتى آدم فيقال له يا آدم اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فهو خليل الله، فيؤتى إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فهو روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد فأوتى فأقول أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فأقوم بين يديه ويعلمني محامد لا أقدر عليها الآن، فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول أمتي فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه مثقال برة وإما قال شعيرة من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل ذلك ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول أي ربي أمتي فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد فأخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول أي ربي أمتي فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه أدنى من ثلثي مثقال من خردل فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. هذا حديث أنس الذي أنبأنا حتى إذا كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن وهو مستخف في منزل أبي خليفة فأتيناه فدخلنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عندي أخيك أبي حمزة فلم نسمع بمثل حديث حدثنا في الشفاعة فقال هاتوا كيف حدثكم فحدثناه حتى إذا فرغنا قال هيه فقلنا ما زادنا على هذا فقال الحسن والله لقد حدثني بهذا الحديث منذ 20 سنة وهو جميع فما أدري أنسي الشيخ أم كره أن يحدثكم فتتكلوا فقلنا يا أبا سعيد حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا إني لم أذكر هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكمه حدثني كما حدثكم منذ 20 سنة قال ثم أقوم الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أي رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقال لي ليس ذلك لك ولكن وعزتي وجبريائي ولكن وعزتي وجبريائي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن جبريائي أحسن لك نعم بالجيم نعم أحسن لك ولكن وعزتي وجبريائي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منه من الجبروت ومن اسمه الجبار نعم وكبريائي أحسن عليكم وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله فأشهد تحدثنا بهذا يوم سمعنا أنسا قال أبو عبد الله ومن فضل الصلاة على سائر الأعمال أن من دخل النار من المؤمنين لم يجدوا شيئا من الأعمال التي عملوها بجوارحهم تمنع شيئا من أجسامهم من الاحتراق إلا السجود له في الدنيا فإن النار لم تصب مواضع السجود من المصلين خاصة كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسحاق إله قال أبو عبد الله أحسن الله عليكم الله المستعان لا إله إلا الله نعم يا محمد